نزل على رسول الله. أنا أنظر، جاء إلى رسول الله بكتاب على إظهار فاين، قال يا رسول الله وقع. على شنو وقع؟ قال يا رسول الله مدينة طهران ملئت بالفساد، بعد ما في مجال أوراق سوداء، وقع لكي نقلب طهران رأسا على عقب بالزلزال. رسول الله كلما صفح لم ير مكانا أبيضا، وقع رسول الله على ذلك الكتاب. ثم جاء بالكتاب إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين، يا علي وقع كتاب هلاكه طهران. نظر وقع، ولكن لما جاء إلى فاطمة الزهراء، سيدتي فاطمة وقع هذا الكتاب، نظرت صفحة صفحتي ثلاث صفحات، قالت أعلم ولكن لا أوقع. ليش سيدتي؟ أهل طهران بلد مغروق من فساد، خرشين شبكة بالخاف، نريد نقلب البلد. ليش؟ شنو السبب؟ قالت إلى الآن في أزقة طهران، بعد هناك في هذا البلد أرى أعلام سود كتب عليها يا حسين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.